فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد أنبأني بعض إخواننا اليوم قبل بدي إلى هذا الدرس لأن هناك أسئلة كثيرة وجهها بعض إخواننا في دبي ولا في دبي، ولما كانت هذه الأسئلة لا يمكن التباطؤ في الإجابة عليها لأن حاملها سيعود إلى بلده قريبا، كان لزاما علي أن أبادر إلى الإجابة عليها بقدر ما يتسع وقتنا في هذه الليلة. ولكني قبل الشروع في الإجابة المشار إليها وجدت نفسي مضطرا إلى التكلم على مسألة فقهية طالما جرى الخلاف فيها بين العلماء المتقدمين أولا، ثم بين بعض المتقدمين منهم وجماهير المتأخرين اليوم وقبل اليوم. تلك المسألة هي حكم الاغتسال يوم الجمعة، وما كنت أريد ولا فكرت مطلقا أن أتكلم في مثل هذه المسألة وفي مثل هذا الوقت بصورة خاصة لولا أنني تذكرت في هذه اللحظة عينة نص الحديث النبوي على الأمر بالغسل يوم الجمعة، فتمسك بهذه العلة الذين يدافعون عن الجمهور الذي يذهب إلى أن الاغتسال يوم الجمعة إنما هو مستحب وليس أمرا واجبا يأثم تاركه. تلك العلة منصوص عليها في صحيح البخاري من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن الصحابة كانوا أصحاب أعمال وكانوا يلبسون الثياب الغليظة من الصوف والشعر، وبسبب أعمالهم وثقل أو غلاظة لباسهم كانوا إذا جاءوا يوم الجمعة خرجت منهم الروائح الكريهة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. هذا معنى حديث السيدة عائشة الذي جاء في صحيح البخاري وغيره. فتمسك بهذه العلة الذين ذهبوا إلى أن الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب، لأن الأمر إنما كان لتلك العلة، والعلة فيما قالوا زالت، وبزوال العلة يزول المعلول. بزوال علة الروائح الكريهة بسبب أن الصحابة بعد ذلك لما فتح الله عليهم البلاد توسعوا في الملابس وتنعموا بعض الشيء، فكانوا حتى يقول أولئك المعللون بهذا التعليل كانوا بعد ذلك إذا دخلوا المسجد لم توجد منهم تلك الرائحة الكريهة. فكنت أتعجب من هذا التمسك بدعوى زوال العلة، فأقول سبحان الله، هل لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل كان هو يتصور أو أحد يتصور أن المسلمين في كل هذه الدنيا وفي كل زمان ومكان سيكونون في سعة من اللباس ومن الارتكام الميسر والمذلل لهم حتى يقال إن هذا الحكم قد زال لزوال العلة؟ كنت أتمنى أن يقال إن كان ولا بد من القول أن الأمر بالاغتسال يوم الجمعة أمر معقول المعنى وليس تعبديا. كنت أتمنى أن يقول قائل ويكون قوله وسطا بين الذين يقولون بوجوب الغسل منهما مطلقا وبين الذين ينفون هذا الحكم مطلقا ويقولون إنما هو مستحب. كنت أتمنى أن يوجد هناك قائل يقول يجد حينما يخشى وجود هذه العلة، فإن لم يخشى وجود العلة فلا وجود وإنما هو الاستحباب. كنت أتمنى هذا ليكون هذا القول أقرب إلى الصواب وأقرب إلى الواقع، وهذا هو الذي دفعني هذا التكلم. فنحن الآن في زمن مزعوم أن زمن رقي وزمن ثقافة وزمن نظافة، وليس العهد من بعيد ما قررته الدولة من قيود ونظم بسبب الوافد التي وصلت من الكوريرا إلى هذه البلدة وغيرها في سبيل المحافظة على النظافة وفرض الضرائب المغلظة الثقيلة على أفراد الشعب فيما إذا أخلوا بها. نحن نزعم أننا نعيش الآن في مثل هذا الزمان الذي يهتم بالنظافة. الآن حينما جلست هنا ولا مؤاخذة شممت رائحة كريهة جدا، وذلك أمر طبيعي من الذين ابتلوا بلباس جوارب النايلون. فجوارب النايلون تعطي رائحة كريهة جدا، وخاصة لا أريد أن أفترض بأن في مجتمعنا هذا رجل تارك للصلاة، فهذا أبعد ما يكون من تصوره، لكن يتصور بعض الشباب الذين يستطيعون أن يحافظوا على وضوئهم منذ الظهر مثلا حتى هذه اللحظة، فيمضي عليه صلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء أو قريب من هذه الأوقات وهو لن ينقل قدميه، فتخرج منه هذه الرائحة، وقد يكون نظيفا وأنظف من نظيف مثله، ولكن طبيعي هذا اللباس أن يثير هذه الرائحة الكريهة. إذن الغاية من هذا البحث كله إلفات النظر إلى أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه من أتى الجمعة فليغتسل ليس من الحكمة في شيء تقييده بتلك العلة التي هي فعلا كانت السبب لأمر الرسول عليه السلام بهذا الأمر، لأن هذه العلة لا يمكن ضمان زوالها، وينبغي أن يكون الحكم حكما عاما يشمل كل الأمثلة ويشمل كل المثالي ويشمل كل فرد من أفراد المسلمين، ولا يمكن أن نتصور في كل هذه الكليات التماثل في المحافظة على النظافة أو على الأقل تمكن من النظافة. لا نستطيع أن نتصور هذه الكلية متيسرة لكل هؤلاء الأشخاص وفي كل البلاد. لذلك أعتبرها فرصة لأذكر في هذه الرائحة، لأن بعضكم سيحضر حتما يوم الجمعة ولم يغتسل لأنه يرى رأي الجمهور الذي يقول بأن الغسل يوم الجمعة إنما هو مستحب، وإنما كان واجبا حينما وجد الرسول عليه السلام تلك الرائحة الكريهة. فالرائحة الكريهة لا تزول ولن تزول أبدا، لأننا لن نستطيع أن نتصور كل فرد غنيا، كل فرد يستطيع أن يلبس الجوارب في كل يوم مغسولة ونظيفة إلى آخره. فإذا على الأقل يوم الجمعة هذا الاجتماع الكبير لا يجوز أن نتساهل فيه بالاغتسال لهذه الصلاة صلاة الجمعة، ثم يمكن أن يلحق بهذا الاغتسال للجمعة الامتثال بكل اجتماع كبير، لكن ليس في حكم الوجوب لأننا لا نستطيع أن نلحق هذا الحكم بطريق القياس ولكن بطريق ملاحظة العلة. فالإسلام كما نعلم جميعا بني على النظافة، فلا يحسن إذن أن نجد في مثل هذا الاجتماع الصالح إن شاء الله شيئا من الرائحة الكريهة، وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. الآن أشرع في إجابي بما يتيسر لي من الإجاز إذا ناسب المقام ذلك، لأن الأسئلة كما سمعتم كثيرة وكثيرة جدا. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، طبيبة مختصة بأمراض الأطفال تكشف على الطفل المريض في غرفة الكشف الطبي، ومعهما في الغرفة والد الطفل ولا رابع معهم، فهل ارتكبت الطبيبة إثما وهل يعتبر هذا من الخلوة المنهية عنها؟ الجواب: لا شك أن هذه خلوة، فيما إذا كان الباب مغلقا عليها وعلى مريضها الطفل وعلى أبيها الرجل وعلى أبيه الرجل. لكن كما قال عليه السلام: ولهم في غير هذه المناسبة ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. الخلاص من هذه المشكلة كما نرى في بعض العيادات لأطباء الأسنان، فمنهم من يغلق الباب فيكون هو والمريضة التي تعالج أسنانها ولا ثالث هناك، وهذا أجدر، وقد تكون الممرضة، لكن بعض الآخر يفتح الباب وبذلك تزول المشكلة، وهذا ليس ما يوجد ما يمنع منه. ولذلك الأمر كما قال عليه السلام: إن الحلال بين والحرام بين. فالطبيبة التي تعالج أطفال الصغار إذا جاءها رجل مع الطفل فعليها أن تفتح الباب ولا تغلق الباب عليه، وبذلك تزول المشكلة. وهذه بلوة عامة ليست في تلك البلاد التي جاءت هذه الأسئلة منها، وإنما نجد من مثل هذا كثيرا في بلادنا هذه. فمن كان يعم الأمر من أطباء، سواء كان الطبيب رجلا وجاءته امرأة، أو كان الطبيب امرأة وجاءها رجل، فهذا أو ذاك خلوة غير مشروعة يغلق الباب. أما إذا فتح الباب فقد زال الإشكال وزال الحرام. السؤال الثاني: هل يأثم الناهي عن المنكر إذا علم يقينا أو غلب على ظنه أنه سيفقد حياته إذا نهى عن هذا المنكر؟ الجواب: ليس في مثل هذا النهي إذن مطلقا، فكلنا يعلم الأحاديث التي جاءت في الرجل الذي يقول للسلطان الجائر يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا سيد الشهداء أو أفضل الجهاد كما جاء في الحديث الصحيح، كلمة حق عند سلطان جائر. ولا فرق بين أن يقول المسلم كلمة الحق عند سلطان جائر فيموت بسبب كلمة الحق، وأن يقول هذه الكلمة مع إنسان آخر ينصحه يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر فيلقى وراء ذلك الموت، فلا إثم على مثل هذا الإنسان مطلقا. بل هذا لو صح الحديث الذي فيه سيد الشهداء من حمزة ثم من قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه، لكن في ظني أن هذا الحديث لم يثبت إسناده. نعم في الصحيحة. فإذا الحمد لله، إذا القول هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أدى لصاحبه إلى أن يقتل فلا إثم في ذلك، بل له أجر كبير، له أجر الشهداء الذين ألحقهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه بشهداء المعركة الذين يموتون فيها قتالا في سبيل الله تبارك وتعالى. أقول السؤال العام: إذا سكت عن النهي عن المنكر بفضل حياته هل يأثم الناهي عن المنكر؟ الناهي عن المنكر والأمر المعروف لما لا انفكاك بينهما. السؤال الثالث، إذا امتنع أهل إقليمه من أقاليم الإسلام عن جهاد العدو الذي فتح إقليمهم دون أجر شرعي وأوكلوا أمر الجهاد إلى غيره من المسلمين، هل يقاتلهم الإمام العام للمسلمين على ترك الجهاد كما قاتل أبو بكر مانعي الزكاة؟ هذه المسألة بالنسبة للوضع الحاضر اليوم كما يقال في التعبير العصري غير ذي موضوع، لأننا سنقول إذا كان هناك بلاد إسلامية هوجمت من بعض الكفار ثم قصر من كان تجاه الكفار هؤلاء المهاجمين، فيأتي السائل فيسأل هل يقاتل هؤلاء المسلمين الذين قصروا في مهاجم الكفار إمام المسلمين؟ نحن نقول قبل كل شيء أين إمام المسلمين اليوم أولا، وثانيا لماذا إن أفتينا لماذا نفتي إمام المسلمين بأن يقاتل هو وجنده هؤلاء المسلمين الذين قصروا في دفع غارة الكفار؟ فبدل أن يقاتل إمام المسلمين هؤلاء المسلمين فليقوم هو بالواجب الذي قصر به أولئك، لأننا ذكرنا أكثر مرة أن الجهاد على وجهين وعلى حكمين، الأول فرض عين وذلك حينما يهاجم الكفار طرفا من بلاد الإسلام، فحين ذات يجب على كل من يستطيع أن يحمل السلاح أن يدفع هؤلاء الكفار ويردهم على أعقاب القاتلين، فإن لم يفعلوا فقد فتموا أجمعين. أما الآخر وهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وهو الجهاد في سبيل نقل الدعوة وتوسيع رقة العالم الإسلامي في سبيل نقل الدعوة إلى بلاد الكفار، فهذا فرض عين يقوم بإضاءة المسلمين فرض كفاية. فالسؤال هنا، الكفار هاجموا بلاد المسلمين فقصر بعض المسلمين الواجبين، هل يقاتل هؤلاء المسلمين إمام المسلمين؟ هذا أمر عجيب، نقول لا، وإنما على إمام المسلمين أن يقوم هو بقتال أولئك الكفار، ثم بعد ذلك يتوجه إلى هؤلاء ويؤدبهم حسب ما تقتضي المصلحة الشرعية حينما تقع مثل هذه القضية. هذا جوابنا عن السؤال. أما ما جاء في آخر هذا السؤال، كما قاتل أبو بكر مانعي الزكاة، الجواب أن مقاتلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة لا يمكن أن يقاس عليها مثل هذا السؤال الذي صور فيه، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان تجاه ناس منهم من هم مرتدون فعلا عن الإسلام، ومنهم من قد لا يكونون مرتدين حقيقة في قلوبهم لكن ظاهرهم أنه امتنعوا عن أداء الزكاة، والحديث صريح في مقاتلة الذين يمتنعون عن قتال الزكاة. أما السؤال فليس فيه إلا أن طائفة من المسلمين قصروا في دفع مهاجم الكفار بعض بلاد الإسلام، فحين ذات الجواب كما سمعتم يتوجه إمام المسلمين إلى رد أولئك الكافرين، ثم يلتفت إلى الذين قصروا في رد الكافرين وكانوا أحق بها وأهلها. السؤال الرابع، هل الصلاة صحيحة لو كانت الغفرة نازلة على الجبهة، بمعنى أنه يوجد حائل بين الجبهة ومكان السجود؟ الجواب لا شك عندنا في صحة هذه الصلاة، كل ما يمكن أن يقال إن الأفضل أن يباشر المسلم الأرض بجبهته لا يحول بينه أو بينها وبين الأرض حائل، هذا كل ما يمكن أن يقال، وهو أن الأفضل أن يباشر السائد الأرض بجبهته لا يحول بينها وبين عرشه، ولكن لا مبرر لمثل هذا القول مثل مساجدنا اليوم، لأنه إن لم يحل بينك وبين الأرض الغطرة ونحوها فقد حال بينك وبين الأرض البساط والسجاد السميك الغمير ونحو ذلك الفرش التي أصبحت معتادة ومفتوزة في مساجدنا اليوم. وإنما الحكم الأفضل الذي نحسب إليه آنفا فيما إذا صلى الإنسان على الأرض، الأولى حين ذاك أن يباشر بجبهة الأرض، وهذا من باب أولا التذلل وزيادة الخضوع لله عز وجل، ثم من باب اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. وهذا وإن كان ليس حديثا وإنما يروى عن عمر فمعناه الصحيح، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياي وتناعم فإن عباد الله ليسوا بالمتناعمين، إياي وتناعم فإن عباد الله ليسوا بالمتناعمين. فإذا إذا كان هناك فاصل بين الأرض وبين جبل السجود فلا يمنع من صحة الصلاة، وإنما الأفضل أن يباشر الأرض إذا أمكن، أما إذا وجد الحصير أو السجاد فوجد هذا الفاصل فهذا أقل بكثير من تلك الفواصل الكبيرة. ولو كان يمنع صحة الصلاة مثل هذا الفاصل لكانت الصلاة صحيحة من نواحي أخرى، لأن الإنسان قد أمر أن يسجد على سبعة أعضاء كما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء أعضاء، ثم أشار عليه الصلاة والسلام إلى الجبهة ومر بإصبعه على الأرض يشير إلى أنهما عضو واحد، ثم ذكر الكفين والركبتين ورؤوس القدمين أصابع القدمين. فالجبهة عضو من أعضاء السبعة يجب السجود عليها، فما الذي فارق بين السجود على الجبهة فوجب السجود عليها مباشرة للأرض وبين بقية الأعضاء السبعة وهو الكفان وركبتان وأصابع القدمين؟ إذا لا ينبغي أن يقال بجواز الفصل بين أصابع القدمين والأرض بالجوارب مثلا وبأكثر من ذلك الخفين، ولا ينبغي أن يقال إذا بجواز صلاة مكسور الركبتين ولابس القفازين يعني الكفوف، هذا كله يقال إذا لم يجوز إلا أن تكشف عن الجبهة لأنه عضو من أعضاء السبعة، إذا وجب أن تكشف عن بقية أعضاء السبعة، وهذا لا أحد يقول بذلك إطلاقا، ولكن كل ما يمكن أن يقال هو أن الأفضل مباشرة الجبهة للأرض من باب ما ذكرناه آنفا من الخضوع لله عز وجل والتخشع والشيشان. السؤال الخامس، هل هناك مانع من زيارة بلاد الكفار؟ نعم من زيارة، هل هناك مانع من زيارة بلاد الكفار للسياحة والاستجار؟ وهل يعتبر ذلك سفرا شرعيا يبيح لصاحبه قصر الصلاة والإفطار في رمضان، أم يعتبر مثل هذا السفر نوعا من أنواع الإسراف المنهي عنه؟ الجواب، زيارة بلاد الكفار إنما هي بالنسبة للنوايا، فمن كان يقصد من هذه الزيارة مقصدا شرعيا على أقل مباحا ولا يتعرض تلقاء ذلك لبعض المفاتن التي يتعرض لها كثير من الشباب في هذا الزمان، إن وجدت هذه القيود وتوفرت هذه الشروط فالزيارة مباحة للشك، وأقل ما يقال فيها أنها جزء مما يفيده ما صرح الله عز وجل به في القرآن الكريم: قل سيروا في الأرض. فالأمر بالسير في الأرض ليس خاصا بالسير في بلاد الإسلام، وإنما هو أيضا في بلاد الكفر، لا سيما إذا كان كرنا مع مثل هذه الزيارة أمور أخرى قد تكون مندوبة أو مستحبة، وقد تكون واجبة، كمثل تبليغ الدعوة إلى من لم تبلغهم بعد في تلك البلاد، أو كمثل تفهيم الدعوة لمن ابتلي بالاستيطان في تلك البلاد ولو إلى أجل مسمى. فإذا زيارة بلاد الكفار من مسلم بقصد مشروع ولا يخشى عليه أن يفتتن في دينه أو في شيء من خلقه فهو أمر جائز، والسفر ليس سفر معصية، وإنما هو يدور بين أن يكون سفر راحة أو سفر إحزار. وكأن السائل يشير في قوله: هل يعتبر ذلك سفرا شرعيا يبيح لصاحب قصد الصلاة؟ يشير بمثل هذا السؤال إلى مسألة خلافية بين الفقهاء، وهي: هل كل سفر يبيح القصر ويبيح الإفطار في رمضان، أم هو خاص بسفر الطاعة فيخرج بهذا القيد سفر المعصية؟ السفر سفران: سفر طاعة وسفر معصية. فهل كل سفر يسافره المسلم يجوز له كل أحكام السفر المعروفة في الشرع، أم هذا الجواز خاص بالسفر الطاعة؟ مثلا في خلاف بين الشافعي والحنفي وغيره. ونحن نرى أنه ليس هناك دليل يخصص نصوص الكتاب والسنة التي جاء فيها ذكر السفر في مناسبات مختلفة، ليس في الكتاب والسنة تقييد ذلك بسفر الطاعة، ليس في الكتاب والسنة تقييد ذلك بسفر الطاعة. قد يخرج مثلا الإنسان من بلده إلى بلدة أخرى مثلا ليتمتع بماء البحر، فهنا كما نعلم جميعا مخارج ومآسي من التعري، لا شك أن خروجه هذا بهذا القصد هو إثم، ولكن من ذا الذي يستطيع أن يعصم نفسه في كل سفر يخرجه من أن يواقع فيه إثما فيكون هذا السفر سفر إثم سفر معصية؟ لذلك ما دام من نصوص الكتاب والسنة مطلقة فنحن نقول كل سفر يترتب ورائه الأحكام المعروفة في الحديث والفقه، ولا فرق بين سفر طاعة وسفر معصية. فلذلك أحببت التنبيه إلى هذه القضية بمناسبة قول السائل: هل يعتبر ذلك سفرا شرعيا يبيح لصاحبه قصد الصلاة والإفطار إلى آخره؟ فنحن قد فصلنا الزيارة جائزة من الزيارة غير جائزة، أما السفر فيجوز فيه القصر والإفطار مطلقا سواء كان سفر طاعة أو سفر مع الزيارة. أما ما جاء في آخر السؤال: هل يعتبر مثل هذا السفر نوع من أنواع الإسراف؟ هذا يتعلق بما يقوم به هذا المسافر من الصرف للمال، فإن كان في صرف للمال فيه تبذير للمال فهو إسراف، وإلا فلا. السؤال الثاني كأنه تكرار السؤال الأول، هل جلوس الطبيبة المسلمة في غرفة واحدة مع مندوب شركة الأدوية لا ثالث لهما يعتبر خلوة منهيا عنها؟ وإذا كان الجواب إيجاب فكيف يتسنى بمثل هذه الطبيبة العمل في مجال تخصصها مع كل هذا التشديد؟ نقول يتسنى لمثل هذه الطبيبة العمل بالتزام حدود الشرع، والله عز وجل يقول وتلك حدود الله فلا تعتدوها. أما تسمية السائل هذه القيود التي يفرضها الشارع الحكيم تشديدا فليس إلا كما أرجو ذنب القلق. السؤال السابع، إذا فعلت المرأة أمرا شرعيا مباحا دون رضا زوجها هل تأثم أم لا؟ وأيهما أفضل لها، طاعة زوجها أم فعل هذا الشيء المباح بغير رضا زوجها؟ هذا السؤال بالنسبة لوجه نظري أنا فيه غرابة، لكن لا غرابة ما دام أنه ورد في مثل عصرنا الحاضر الذي طغى فيه كلام دعاة المرأة ودعاة تحريرها وإنصافها من الرجل زعمه، ومجلات غطت في المقالات في هذا السبيل دون الوقوف عند الحدود الشرعية. فنحن نقول إن الله عز وجل بحكمته قد جعل الرجل قواما على المرأة وسيدا عليها، كما جعل الأمير أميرا على المأمورين، وكما جعل الحاكم حاكما على المحكومين. فكان يجب على المأمورين أن يطيعوا أمراءهم بالقيد المعروف شرعا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكذلك يجب على المرأة أن تطيع زوجها فيما لا معصية فيه. والمرأة إذا أطاعت زوجها فيما أمرها ربنا عز وجل به فلم يبقى هناك طاعة لها أو منها لزوجها، لأنها في هذه الحالة تطيع ربها تبارك وتعالى. ولذلك النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة التي تصرح بأن الرجل له الولاية على المرأة وله السلطة وله الأمر عليها ولا عكس، والطاعة التي حض الشارع الحكيم المرأة على القيام بها تلقاء زوجها ليست هي طاعته فيما ترغب هي فيه. حينما قال الرسول عليه السلام مثلا إن المرأة إذا صلت خمسها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها من أي أبواب جنة شاءت. وأطاعت زوجها يعني هذا الحديث أطاعته ما لا يجب عليها الطاعة شرعا، كذلك مثل قوله عليه السلام خير النساء التي إذا رأيتها أو نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتها. فهذه الطاعة المذكورة في هذه الأحاديث وغيرها ليست إلا في الطاعة التي لم تؤمر الزوجة بها أصلا في الكتاب والسنة. ومما يؤكد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري ومسلم لا تصوم امرأة صوما إلا بإذن زوجها إلا صوم رمضان، والصيام غير رمضان طاعة بلا شك. هذه الطاعة لم يجزها الشارع الحكيم للزوجة إلا بإذن الزوج، ولذلك فينبغي أن يلحق بهذه الطاعة كل الطاعات التي لا تجب على المرأة في أصل الشرع، فلا يجوز لها أن تتقرب بشيء إلى الله عز وجل لم يفرض الله عليها إلا بإذن زوجها. وحسبها والحالة هذه أن تكون كذلك الرجل الأعرابي الذي قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، يعني صلوات الخمس وما فرض الله عليه من قيام رمضان وغيره من الواجبات. فالمرأة كما جاء في الحديث السابق صلت خمسة، ما ذكر مع الخمس صلوات النوافل المؤكدة والمستحبة ونحو ذلك، إذا صلت خمسها وأطاعت زوجها. فطاعة المرأة لزوجها فيما لم يأمرها ربها بذلك بديل هذه النوافل التي لم تذكر مع الفرائض في حديث وصلت خمسها. لذلك في اعتقادي أن من أكبر أسباب الشقاق والنزاع وكثرة حوادث الطلاق التي تقع في عصر الحاضر ليس هو إلا ترجل المرأة واستئسادها واستكبارها على أوامر زوجها. وأقول آسفا أسفا شديدا أنه مما يساعدها على هذا الاستعلاء والاستكبار على أوامر الزوج أنه أو أنها تجد في بعض المذاهب المتبعة ما يساعده على ذلك. هناك مذهب يقول، وسمعت حديثا بأن بعض المشايخ قد زوج ابنته على هذا الشرط. بعض المذاهب تقول إن المرأة لا يجب عليها تجاه زوجها شيء من الخدمة في بيتها وبيته إطلاقا، ليس له عليها فقط إلا الفراش، أما خدمة الزوج أما خدمة البيت أما مد الفراش فهذا كله ليس عليها. نعم، إرضاء الأولاد، تربية الأولاد، توظيف الأولاد، هذا كله ليس عليها. هذا مع أن الله عز وجل قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ولهن مثل الذي عليهن. عليهن ماذا؟ لهن المسكن والملبس والمطعم والدواء وإلى آخره. ومن المفارقات والمتناقضات والشيء بالشيء مثلا، هذا مذهب يقول لا يجب على المرأة شيء، ومذهب آخر يقول يجب على الزوج أن يقدم حتى الدخان لزوجته. متناقضات عجيبة. المقصود الآية القرآنية صريحة بأنه يجب على المرأة مثل ما يجب لها. فهل يجب لها فقط أن يجامعها زوجها؟ لو كان هذا هو الواجب على الزوج فقط إذن كانت واحدة بواحدة كما قال عليه السلام: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني عسيلة بعسيلة. لو كان هذا هو الواجب لها لكان أيضا الواجب عليها هو أن يجامعها تعالى الله. ولكن ربنا عم يقول بصريح القرآن الكريم: ولهن مثل الذي عليهن. ما الذي عليهن؟ الجماع. إذا لها الجماع فقط، لكن لها أيضا المسكن والرائل آخر. إذا عليها مقابل هذا الأشياء وقيام خدمة البيت. وهنا لابد من أن أهتمدها فرصة لألفت نظركم إلى الشرط الذي أدندن حوله كثيرا، وهو أنه يجب فهم الكتاب على ضوء واقع السلف الصالح، لأنه هم الذين فهموا الكتاب وطبقوه التطبيق الصحيح. فنحن نجد مثلا في السنة الصحيحة في البخاري وغيره أن فاطمة سيدة نساء العالمين وبنت سيد البشر أجمعين جاءت إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أثر الرحى بيدها وتطلب منه خادما، فقال عليه الصلاة والسلام لها: ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك، علمها أن تقول إنما تضع رأسها للنوم سبحان الله تتم تسليم لآخر الجزء المعروف. ما أسهل وراء لي وقال لها لما أتعبتها لما كلفتها ولا يجب عليها شيء من ذلك إطلاقا، وإنما لك منها البضع فقط الدماغ، وهي حق النساء بأن ما أقول تدلل وإنما أن ينزال عنها ما لا يجب عليها من المسائل. كذلك رأى الرسول عليه السلام وهو راكب مرة امرأة الزبير ما أذكر أو غيره من الصحابة وهي تحمل على رأسها النوى، نعم أسماء بنت أبي بكر، ربما يقول أي نعم أسماء بنت أبي بكر وهي زوجة الزبير، نعم، وهي تحمل على رأسها زنبيل عليه النوى، نوى التمر، تجمع النوى علقا لدوار زوجها الزبير، وأراد الرسول عليه السلام أن يركبها معه فخجلت واستحت. شاهد تعمل كما يعمل كثير من النساء الفلاحين اليوم، وإن كان الآية انعكست الآن، فالرجل من كثير من الفلاحين يقعد في بيته أو فيما يسمونه في منزوله في ضيافته ويشرب الأرجيلة ليلا نهارا، والنساء تعمل في الحقل، هذا قلب الحقيقة، فإفاض وتقل. الشاهد أن المرأة على المرأة أن تطيع زوجها بشرط الاثنين فيما لم أعطيك فيه، وهذا سبق في الحديث فيه. والأمر الآخر في حدود طاقتها واستطاعتها، فيأمرها بما تستطيع ولا يمتلكها شفقها، وعليها أن تطيع ما دام لا معصيه في ذلك. السؤال الثاني، هل الطلاق بدون سبب شرعي جائز؟ وهل الصحابة كانوا يطلقون زوجاتهم لأدفع الأسباب؟ بمعنى هل الطلاق سنة كان يفعلها الصحابة دون حرج، أم هو مجرد رخصة لا يستعمل إلا في حالات معينة؟ هذا أيضا سؤال من وحي العصر الحاضر، فأريد أن أقول كلمة الحق، إن الطلاق لا أتصور وقوعه بدون سبب، لكل شيء لابد له من سبب، ولكن الأسباب تنقسم إلى مشروعة وإلى غير مشروعة. الأسباب المشروعة هو الذي يهمنا الآن البحث فيها، الأسباب المشروعة التي تحمل الرجل على تطهير زوجته لا يمكن. يدخل الغرباء بين الزوجين في مسألة الطلاق، لأنه في كثير من الأحيان تكون هناك أسباب شخصية. مثلا أنا أذكركم بقصة جاءت في صحيح البخاري، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يفرق بينها وبين زوجها فلان، وذكرت بكل صراحة إنها لا تشكو منه شيئا، لا قلة دين ولا سوء خلق، ولكن لم تجد السكن والأنس الذي يفترض أن يكون بين الزوجين، فأرسل الرسول عليه السلام وراءه وتحدث معه في خصوص التفريق بينه وبينها، وكان ذلك لقاء أن تعيد إليه الحديقة التي كان قدمها إليها لا مهر، وفارق الرسول عليه السلام بينه وبينها. فهذه المرأة لا تشكو من زوجها لا قلة دين ولا سوء خلق، لكن لابد من شيء هناك، لابد من شيء، وهو عدم طابقة الطبيعة للطبيعة. فهذا ممكن أن يقع بين زوجين متدينين، ولذلك فحينما تقع مثل هذه الحادثة ولا يمكن التحدث بتفاصيلها بين الناس جميعا، فكل الذين يعرفون الزوجين المتفارقين ما يعرفون منهما إلا خيرا، لكنهم يخوضون في التحدث عن هذا الطلاق وعن أسبابه. هذا الخوض لا يجوز أبدا، لأن هناك أمور علاقات شخصية كما يقال اليوم لا يمكن التحدث عنها بين الناس عادة. لذلك فأنا أتصور رجلا يطلق زوجة بسبب من أسباب نفسية قد يستطيع أن يروح بها وقد لا يستطيع. فنحن حينما ندرس هذا السبب نزيله بميزان الشرع، فإن كان خالف الشرع قلنا هذا الطلاق عبث ولا يجوز. ولا أستدل بما جرت العادة الاستدلال به بمثل قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وغير ذلك من الأحاديث التي لا تصح. لا أستدل بكل هذه الأشياء، ولكني أقول إذا وقع الطلاق بسبب بعد دراسته أبين أنه قرار غير مشروع. مثلا طلقت زوجته ليعيش وحده، ليس عليه مسؤولية نفقة ويعيش وحضور في الوقت المناسب وحقوق ونحو ذلك. هذا طبعا يدل على خراف هذا الإنسان عن الخط الشرعي الذي منه أن يكون المسلم رجلا اجتماعيا، كما ألمح إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. هذا الرجل الذي يطلق زوجته لمثل هذا السبب، أنا أعود فأقول لا أتصور رجلا يطلق بدون سبب، لابد أن يكون هناك سبب، فإما أن يكون جائزا أو أن يكون غير جائز، وكل سبب يجب أن يدرس لوحده حتى يقال هذا الطلاق جائز أو غير جائز. لكن الحقيقة أننا صرنا إلى زمن أصبح الطلاق مغلبا مكثف، لا يجوز إيقاعه إلا برأي رجل غريب الذي يستحيل أن يدخل بين الزوجين وأن يعرف ما بينهما. من هو هذا الرجل الغريب؟ القاضي زعمه. فما للقاضي وما علاقته بما بين الزوجين من علاقات خلقية أو جنسية أو لا غير. فإذا بدأ الزوج أن يطلق زوجته وهو غير راغب فيها لسبب ما، فهنا لا يجوز الحيلول بينه وبين التطوير. وفي ذلك مشابهة للمسلم الكافر، للمسلم الذي أحل الله له الطلاق بالكافر الذي يزعم أن الطلاق محرم عنده في دينه، ثم اضطروا أخيرا إلى إباحة الطلاق، أي إلى تحكيم الإسلام في هذه القضية، حينما وجدوا أن لا مناص لهم من إتيان الطلاق وتشريعه للقضاء على المفاسد الخلقية الاجتماعية التي تقع بين أولئك الكفار بسبب أنهم كانوا ولا يزال جمهورهم يفرض على الجمهور عدم التطوير، ولا يمكن لكل زوجين أن يتجانسا فيعيش الزوجان غير متجانسين في الظاهر زوجين وفي الحقيقة أكثر من ديوثين، لأن الديوث هو الذي لا يغار على زوجته، فكيف وهو قد عرف بأن زوجته تأتي خليلا وهو يأتي خليلا له ويعيش هكذا. هكذا مصير من يمنع الطلاق، سيضطر الزوجان أن يعيش صورة الزوجين، لكن في الحقيقة سيرغب كل منهما في غير زوجه. لذلك فالطلاق في الشرع مباح بسبب الجائز الذي يراه الزوج ليس غيره مطلقا. والصحابة بلا شك كانوا يطلقون، بل لعل أقوى مثال لبيان جواز الطلاق لسبب ما ولو كان غير معروف أنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق حفصة، وهي كما تعلمون ابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حفصة إحدى زوجات الرسول طلقها ونزل جبريل وقال له عليه الصلاة والسلام: ارجع حفصة فإنها قوامة قوامة. فعاد عليه الصلاة والسلام إلى عزمته. ما أحد يعلم ولا أحد يستطيع أن يعلم لماذا طلقها. ربما مثلا سمع منها، أقول ربما والحقيقة لا يعلمه إلا الله، لكن هذا يقع، ربما سمع منها كلمة أزعجت الرسول صلى الله عليه وسلم فجزها بأن طلقها، فهذا سبب. لكن لا ندري هل هو هكذا كان السبب. لذلك لا يجوز أن ندخل بين المرء وزوجه، وإنما نعلم الناس أن الإسلام يحض على إحسان عشرة الزوجة، وعلى أن يكون أحسن الناس خلقا معها، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. نحض المسلمين الأزواج أن يكونوا خير إنسان لزوجاتهم في الأخلاق، لكن لا نقول لا تطلق بسبب كذا، هو أدرى بما يدفعه على الطلاق. الطلاق من الشرك يعني سبب خراب بيت، فلا يرجع إليه الإنسان إلا بسبب، وينبغي أن يكون هذا السبب مشروعا جائزا. أضرب على ذلك مثلا، وهذا يمكن أن يقع كثيرا وكثيرا جدا، قضايا الزوجين من الناحية الجنسية تكون أحيانا متنازعة ولا حياء في الدين، وهذا أيضا مما لا يدخل لا يستطيع يدخل فيه القاضي. لذلك من أعجب ما يشرع اليوم على خلاف الإسلام أن يوكل أمر تنفيذ الطلاق إلى القاضي. كثيرا ما يكون الطبيعة بين الزوجين من الناحية الجنسية متنازعة، فهذا بارد وتلك حامية، فما يجدون المجالسة في هذه القضية الجنسية، فتصبح حياتهم حياة نقص، حياة عاجز وتقاوى، فيريد الخلاص منها أو تريد الخلاص منه بسبب داخلي. فلذلك لا نستطيع نحن أن نحصر الأسباب، لكن نزيلها من الله الشرع. إذا كان ولا يجد منها ما يزيد فهو له أن يطلقها أو يتزوج عليها إن رضي فيها، وإلا طلقها. وهكذا الأسباب قسمين، جائزة وغير جائزة. فما كان جائزا لا يجوز أن يمنع رجل أن يطلق زوجته. هذا هو حق الإسلام، وحسبنا لما وقع من الأمثلة ما ذكرناه آنفا عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلق حفصة وهي بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هل الطريقة الحالية، السؤال التاسع، التي يفعلها البعض لإخراج الزكاة، صحيحة؟ وهي أن يعمد المسلم إلى يوم معين من أيام السنة ويخفي جميع أمواله التي بلغت النصاب والتي وجدت عنده في ذلك اليوم، ثم يزكي عنها بنسبة 2.5% المقررة شرعا. لا شك في جواز هذه الطريقة، لأن هذا الإخراج في اليوم المعين ما دام حال الحول في تحقيق مثل قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فإذا في هذا اليوم دخلت السنة الجديدة ومضت السنة على نصاب عرفة، فبادر بإخراج الزكاة، هذا أولى من أن يتأخر به، لأنه قد يأتيه اليقين والأجل